الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو تظهر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال الضيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق لرسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مكانه الذي خرج من هنا إلى النال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن جاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم وتوكل على الله وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأحاديث تتعلق بالجهاد، وقد عرفنا أن الجهاد مشتق من الجهد الذي هو بذل الوسع وأقصى ما في الإمكان، وأن المراد به قتال الكفار، وأن قتالهم يكون لأجل كفرهم ولأجل عنادهم. وذكرنا مراتب القتال ومراتب فرضيته إلى أن أنزل الله الآية التي تسمى آية السيف في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ونحوها من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته الجهاد والقتال، وعمم من كان يقاتل كل من بلغت الدعوة، ولكنه لا يقاتلهم إلا بعد أن يدعوهم، وكان يأمر من بعثه للقتال أن يبدأ بالدعوة. ففي حديث بريدة قال له النبي قال انه صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل امير: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال: ادعهم الى الاسلام، فان ابوا فاسالهم الجزيه، فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذه هي الثلاث: إما أن تسلموا، وإما أن تبذلوا الجزية، وإما أن تستعدوا للقتال. لا يبدأ بالقتال أولا، إلا إذا عرف أن الدعوة قد بلغتهم وأنهم أصروا وعاندوا، فحينئذ يقاتلهم. ثم إن بعض المعاصرين غلوا أو رجحوا أن القتال لا يكون إلا دفاعا، وأن المسلمين لا يقاتلون الكفار إلا لدفع شرهم، وهذا ظن خاطئ، بل الكفار يقاتلون لكفرهم، فما داموا كفارا فإنا نقاتلهم إلى أن يبذلوا الجزية أو يسلموا، لقول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآيات كثيرة فيها أن الله أمر بقتال المشركين عموما لشركهم ولكفرهم، وسمى كفرهم فتنة وقال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو شرعية القتال، لم يكن قتال الكفار لأجل الولاية ولا لأجل السيطرة ولا لأجل الانتقام منهم ولا لأجل التولي على أموالهم ولا على نسائهم وأولادهم استعبادا واسترقاقا، ولكن قتالهم لأجل أن يدخلوا في الإسلام، قتالهم لأجل أن يذل الكفر وأهله وأن ينتصر الإسلام وأهله. هذا هو السبب في قتالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهكذا كان المسلمون من أهل الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الله ولأجل إذلال الكفر وكلمة الكفر، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فإذا وجد هذا القتال فإنه قتال في سبيل الله، أما القتال لأجل الولاية ولأجل السلطة ولأجل السيطرة ولأجل التغلب على من اعتدى عليه، فإن مثل هؤلاء لا يبالون بمن قاتلوا، يقاتلون المسلمين ويقاتلون الكفار ويقاتلون النصارى، وليس لهم رغبة في نصر الإسلام، وإنما رغبتهم أن يكون لهم سلطة وأن يكون لهم ولاية وأن تعم ولايتهم وتكبر دولتهم. وهذا ليس قتالا في سبيل الله ولا يشجع أهله، بل يقال لهم: أحلوا صونيتكم وقاتلوا من كفر بالله، لا تقاتلون من آمن بالله، إنما تقاتلون الكفار لأجل كفرهم أيا كان نوع الكفر. ثم الحديث الأول عندنا حديث عبد الله بن أبي أوفى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى زالت الشمس. هذه الفترة الأولى فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون القتال في آخر النهر، وذلك إذا هبت الرياح وخفت الحرارة ونزل النصر، هكذا كان يحب أن يكون ابتداء القتال بعد زوال الشمس. في هذا الحديث أنه آخر بدء القتال حتى زالت الشمس وقبل أن تزول أو قبل زوالها، خطب أصحابه بهذه الخطبة وذكر فيها هذه الجمل. أولها قوله: لا تتمنوا لقاء العدو، وذلك لأنكم لا تثقون من أنفسكم بالقوة ولا بالصلابة، فقد تتمنون لقاء العدو فتفشلون وتذهب ريحكم وتتنازعون ويحصل بينكم خلل فينتقم أو ينتصر العدو عليكم. فلا تتمنوا لقاء العدو، وذلك لأنه فتنة وغرر. هذه هي الجملة الأولى. أما الجملة الثانية فهي قوله: وإذا لقيتموهم فاصبروا، وصية بالصبر. وقد أوصى الله تعالى به، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا. فئة يعني طائفة من المشركين، فاثبتوا وأصبروا. ثم الصبر الاستعداد والتأهب وأخذ الحذر واللقاء ومقابلة العدو بقوة وبشجاعة، الاستعداد للقتال بكل ما أوتي الإنسان من قوة. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل هذا توجيه من الله لمقابلة العدو كيف يكون. أولا الثبات وهو الصبر، واثبتوا واصبروا مثل قوله: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. كذلك في هذا الحديث: إذا لقيتموهم فاصبروا. أما الجملة الثالثة قوله: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، قال ذلك ترغيبا لهم في الصبر تحت أشعة السيوف. وكان القتال في ذلك الزمان غالبا بالسيف، إذا تقابلوا فإنهم يسلون سيوفهم ثم يتقابلون مع عدوهم. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. ضرب الرقاب يعني بالسيف بالسيوف، فهكذا كانوا يسلون السيوف يكون لها شعاع ويكون لها أيضا ظلال، والذين يقاتلوا هذا في ظل سيف هذا وهذا في ظل سيف هذا، فكأنه يقول: ما دمتم في حومة الوغى وما دمتم في هذه المعركة، ما دمتم مقابلين لهؤلاء العدوين فإنكم تمثلون أنفسكم أنكم قد تبوأتم منزلا من الجنة، فالجنة تحت أقدامكم أنتم في ظلها، الجنة تحت ظلال السيوف. ترغيب لهم في الصبر والثبات على القتال. أما دعاؤه في هذا الحديث فإنه دعاء بالنصر ودعاء بالثبات، توسل إلى الله تعالى بهذه الصفات ثم سأله ما قصده. فتوسل بقوله اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. وكان إذا دعا بهذا الدعاء رجي قبوله ورؤي أثره. فيسن أيضا لمن تقابل مع القتال ووقف بالجبهات أن يبدأ بهذا الدعاء اللهم منزل الكتاب، يعني الكتب أجنس الكتب وأشرفها أو آخر ما نزل هو هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. مجري السحاب يعني مسير هذا السحاب، فإنه آية من آيات الله، والذي يرسل هذا السحاب والذي ينشئه والذي يجريه ويسيره كما يشاء، وهو من آياته العجيبة في خلقه. مجري السحاب هاجم الأحزاب، فالأحزاب هم المتحزبون ضد الإسلام، الذين يتحزبون ويجتمعون ليقاتلوا المسلمين، فالله تعالى هو الذي يهزمهم كما هزم الأحزاب أو زلزلهم في قصة وقعة الأحزاب في قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. والحاصل أن هذا فيه الأمر بالصبر وفيه الأمر بالدعاء أو شرعية وسنة الدعاء في مقابلة العدو. فإذا دعا المسلم بمثل هذا وهو صادق رجي بذلك أن يستجيب الله دعوته وأن يهزم العدو وأن يمكن المسلمين من رقابهم وأن يسير المسلمون في آثارهم حتى يتمكنوا من الاستيلاء عليهم. أما قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، فقد تكاثرت الأحاديث في فضل الرباط، وقيل ما المراد بالرباط الذي أمر الله تعالى به؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وفي هذا الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وفسر الرباط بأنه ملازمة السبل المخوفة التي يأتي منها العدو. وكانوا عادة يقف المرابطون في الثغر الذي يخاف أن الأعداء يأتون منه فيبيتون المسلمين على غرة وغفلة، فهؤلاء الذين ينجمون هذا الثغر كأنهم فدائيون، لأنهم متعرضون للقتل ومتعرضون لأن يفجأهم العدو فيحصل بينهم قتال، وهم أعداد قلة قد يكونون مثلا 40 أو 100 أو نحو ذلك، والعدو يأتيهم ضغطة بقوات عديدة وبجيوش متكاتبة فيحصل أنه يتغلب عليهم. ولكن هؤلاء المرابطون كأنهم إذا أحسوا بالعدو بحركته قد أقبل وبجيوشه قد جاءت أرسلوا من ينبه المسلمين والجيوش التي في الأمكنة أن العدو قد جاءكم فاستعدوا له وإنهم وقابلوه قبل أن يقابلكم وقبل أن يدخل في بلادكم ويتمكن. فهذه فائدة هؤلاء المرابطين. وقد فسر الرباط الذي في الآية اصبروا وصابروا ورابطوا بأنه ربط النفس على طاعة الله تعالى، ومن ذلك المرابطة على أداء الصلوات والمحافظة عليها. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. هكذا عد هذه الفصل من الرباط، وعدها مما يرفع الله به الدرجات ويكسر به الخطايا. وإذا قلت كيف كانت هذه رباطا، نقول: لأن هذا المسلم قد ربط نفسه على طاعة الله وأوثقها، والتزم بأن يحافظ على الصلوات ويتكرر إلى المساجد ويكثر الخطوات نحوها، ويسبغ الوضوء على شدته وينتظر الصلوات، كلما صلى صلاة انتظر ما بعدها فأصبح من المرابطين، فيحظى بهذا الأجر لباقي يوم في سبيل الله. وإن كان الحديث سببه أو جاء على المرابطة التي هي ملازمة الثغور، ولا شك أيضا أن من انتظر في سلك الجهاد وغزى في سبيل الله وتقابل مع الأعداء وثبت في الصفوف وصبر عند المجابهة والمقابلة وعرض نفسه لقذائف الأعداء ولاتهامهم والقتل، أنه يعد من المرابطين. وأي خصلة أكبر من كونه عرض نفسه عرضها أمام اتهام الأعداء وأمام قذائفهم وخاطر بها، ولكنه يرجو ما عند الله تعالى. السبب الذي رتب في هذا قوله رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ورد أيضا في حديث أن من رابط أن تمام الرباط 40 يوما، يعني الذي يرابط في السفر ويلازمه إذا تم 40 يوما فقد أدى ما عليه. فعلى أمير الجيش أن يبدله لغيره، لأنه قد أدى جزءا كبيرا من الصبر والمصابرة. وفي الحديث هذا يراغب صلى الله عليه وسلم في الأعمال الخيرية، فيقول: موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. من حصل له من الجنة موضع الصوت، الصوت هو العود الذي يرمون به أو الذي يضربون به العصا التي يضرب بها الصوت، أو له موضع قدم ذراع أو ذراعين خير من الدنيا وما عليها، خير من أن تحصل له الدنيا وما عليها. ثم يقول: الغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. الغدوة هي المسير أول النهار، والروحة المسير آخر النهار. يقول: إن الغازي إذا سار في سبيل الله من أول النهار إلى وسط النهار فمسيرته هذه أجره فيها أكبر من أن تحصل له الدنيا وما عليها. وكذلك لو سار من وسط النهار إلى آخر النهار روحة خير له من الدنيا وما عليها. فتبين بذلك فضيلة هذه الأعمال. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لغدوة في سبيل الله أو روحة، يعني بمثل هذا الحديث، خيرا من الدنيا وما عليها. فيرغب في أن المسلم ينتظم في الجهاد وأنه يجاهد فيه. ومعلوم أن الجهاد مشروع ما دام أن هناك عدو كافرا، وأنه ما دام أن هناك من يقاتل المسلمين وهناك من يشتك بالإسلام وبأهله، فالإسلام يحث الأفراد على أن يغدوا في سبيل الله ويقاتلوا من كفر بالله حتى يذل الكفر وأهله وينتصر الإسلام والمسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه فضل المجاهد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان لي وتصديق لرسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكني الذي خرج من هنا إلى المنال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يجمع اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا هو في فضل الجهاد في سبيل الله. قد عرفنا أن الجهاد هو قتال الكفار وأنه يستدعي غالبا خروجا من البلاد وسفرا طويلا أو قصيرا ويستدعي تزودا بالمال ثم يستدعي مقابلة الكفار والتصدي لهم ويستدعي الاستعداد للموت وللقتل حيث أن المقاتل ينصب نفسه أمام العدو إما أن يقتل وإما أن يقتل فهو قادم على ذلك فكأنه قد هدى بنفسه وكأنه قد عزم على أن يخوض هذه المعركة ليحصل ما حصل وأغلى شيء عنده نفسه وقد بذلها لله تعالى فلا جرم كان أجره أكبر. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. فلذلك حاز هذا الفضل في هذا الحديث قوله انتدب الله وفي رواية تضمن الله وفي رواية توكل الله يعني وعد وعدا صادقا وهو لا يخلف وعده أن من خرج في سبيل الله المجاهد الجهاد في سبيله أنه لا يعدم إحدى الحسنيين إما الجنة إذا قتل شهيدا وإما أن يرجعه إلى أهله بما نال من أجر أو غنيمة من أجر يحصل عليه مقابل ما حصل عليه من التعب والنصب يحصل على أجر وعلى ثواب. وقد ورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. خير من الدنيا الغدوة هي السير أول النهار والروحة آخر النهار، أي من سار نصف نهار غازيا فإن مسيره هذا خير له من أن تحصل له الدنيا بحذافيرها. وكذلك من راح يعني سار مسيره أو آخر النهار، هذا دليل على أنه يحصل على أجر. ورد في حديث آخر من اضطرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار، أو كما في الحديث. ولما سمع جمع من المجاهدين هذا الحديث نزلوا عن ضواحلهم وساروا على أقدامهم يريدون أن تغبر أقدامهم، حيث أنهم قصدوا بذلك الغزو في سبيل الله حتى لا تمسهم النار. هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله. فقوله تضمن الله من خرج في سبيله، والله أعلم من يجاهد في سبيله، أن إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى أهله بما نال من أجر أو غنيمة. لا شك أنه إذا توفي وهو خارج في هذا السبيل أن أجره كبير، وذلك لأنه خرج للجهاد في سبيل الله فيكون على أجر. إن سار كتب له مسيرة، وإن لا قال كتب له مقيلة، وإن بات كتب له مبيتة. وكذلك مقابلته للأعداء وله ذلك تكتب له حسنات. كذلك أيضا قد ورد أنه يكتب له كل أوقاته التي عملها، لكن يقول في هذا الحديث والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني ليس كل من خرج يصير مجاهدا. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل النغلم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذي يقاتل حمية لقبيلة على قبيلة، أو يقاتل عصبية لدولة على دولة، أو لفئة على فئة، لا يقاتل هؤلاء لأنهم كفار، وإنما يقاتلهم ليستغلب عليهم أو ليستولي على بلادهم، أو يقاتلهم لأجل المغنم الذي يحصل عليهم من جراء هذا القتال من آثاره، أو يقاتلهم لأن يرى مكانه أو نحو ذلك. فما هذا من المجاهدين في سبيل الله؟ إنما الذي يجاهد في سبيل الله هو الذي قصده نصر الإسلام، نصر دين الله تعالى. يستحضر قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقوله إلا تنصروه فقد نصره الله. فالنصر نصر لله ولرسوله ولدينه، فهذا هو الذي يجاهد في سبيل الله. لذلك قال الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. وبكل حال ضمن الله له أنه إذا مات أن يدخله الجنة، بل قد أخبر الله تعالى أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ونكمل بعد الأذان. يقول في هذا الحديث إن توفاه أن يدخله الجنة، وقد ورد في القرآن أن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، وهكذا حتى ترد إلى أجسادها. فهذا صفة الحياة التي ذكر الله تعالى أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله يتعرضون للموت، يتعرضون للجراح، يتعرضون للإذلال أو مثلا الاستيلاء أو الأسر أو العذاب من المشركين، ولكن يحملهم الثقة ويحملهم محبة الاستشهاد أو محبة إظهار الإسلام ونصره وإعلاء كلمة الله تعالى. فذلك فلأجل ذلك عظم أجرهم وكثر ثوابهم على هذا القصد، كونهم يعرضون أنفسهم لذلك. روي أن عبد الله بن المبارك رحمه الله كان من جملة الذين يغزون في سبيل الله، وكان هناك علماء بمكة يتعبدون ويتقربون بأنواع العبادة. فأرسل ابن المبارك إلى الفضيل بن عياض أبياتا يخبره فيها بعمل المجاهدين، يقول فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. ريح عبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. يصف فيه حالتهم أنكم أيها العباد تتعبدون في الحرمين، وأنكم تتطيبون بأنواع الطيب وأنواع العبير، وأما نحن فنتطيب بالدخان بالغبار، بالغبار الذي ينالنا في سبيل الله، وأن هذا الغبار أنه سبب من ما نتطلبه. إذا كان النبي عليه السلام يقول: لا يجتمع غبار خير الله ودخان النار في جوف امرئ، فهذا ما نطلبه. فهذا ونحوه من جملة ما يرغبهم في الجهاد في سبيل الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدلي، اللون لون دم والريح ريح المسك. الكلم هو الجرح والكلوم هي الجروح، يعني أن المجاهد في سبيل الله إذا أصابه جرحا أو أصابته شجة وخرج منه دم، فإن ذلك الدم ولو التأم وذلك الجرح ولو برئ في الدنيا ولو سلم من آثاره، فإنه إذا جاء يوم القيامة رؤيا آثاره عليه مثل لون الدم، ولكن ريحه ريح المسك، يعرف أن هذا ممن جرح في سبيل الله، ولا يحصل له ألم إذا كان الجرح مثلا في جراحه ويرى أن هذا يصعب منه هذا اللون الذي لونه لون دم، ولكن لا يؤلمه ولا يحس به، بل يجد رائحته رائحة عذقة، رائحة طيبة يجدها أيضا غيره ويحس بها. وهذه ميزة معرفة علامة له، وكذلك لو كانت الشجة في رأسه أو في وجهه أو في موضع من مواضع جسده، وكذلك لو كثرت هذه الشجاج أو هذه الدروع فإنها كلها تأتي ولونها لون دم تشعب، بمعنى أنها يخرج منها هذا السائل دون أن يكون له ألم. هذا من فضل الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا في جرح واحد فكيف بمن جرح جروحا كثيرة، وإذا كان هذا في جرح فكيف بمن قطع أحد أطرافه، إذا قطعت يده أو فقعت عينه أو قطع إصبع من أصابع يديه أو رجليه أو نحو ذلك، فإن أجره يكون أكثر. إذا كان هذا في فقد عضو أو جرح أو نحو ذلك فأعظم من ذلك أن يفقد نفسه، يعني أن يستشهد يقتل في سبيل الله، فإنه والحال هذه أعظم أجرا وأكثر ثوابا. ويدخل في ذلك أيضا نفقته، أي ما ينفقه في سبيل الله ويجهز به الغزاة في سبيل الله، فإنه ورد في الحديث أن من جهز غازيا فقد غزى، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى، فأصبح هذا الغزو الذي هو جهاد في سبيل الله يكون جهادا بالنفس وجهادا بالمال وتجهيزا للغزاة وخلفا لهم في أهلهم بخير، وكل ذلك دليل على سعة فضل الله تعالى وكثرة جوده على عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع. فقال ابن الأكوع: فقال له سلبه أجمع. في هذه الأحاديث فضل الخروج في سبيل الله للجهاد، وفيها بعض أحكام الجهاد، الأحكام التي لها صلة بالقتال في سبيل الله. ففي الحديث الأول: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس. وفي الحديث الثاني: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والمعنى واحد، الغدوة المسير أول النهار، من أول النهار يعني من طلوع الشمس إلى نصف النهار، يسمى غدوا كما في قوله وإذ غدوت من أهلك، فالغدو هو المسير أول النهار، والروحة المسير آخر النهار، أي من زوال الشمس إلى غروب الشمس يسمى رواحا، ويسمى المسير فيه روحة. كانوا يسافرون لهذه الأمور لقتاله سبيل الله، فكانوا يقطعون ليالي وأياما يقطعون هذا السير على أقدامهم أو على خيولهم أو على إبلهم لأجل الغزو ولأجل الإتيان إلى المشركين حتى يقتلوهم وحتى يقاتلوهم في عقل دارهم. فأخبر بأنكم إذا سرتم نصف يوم في سبيل الله كان ذلك خيرا لكم أجره من أن تحصل لكم الدنيا بحذافيرها، من أن يحصل لكم ما تطلع عليه الشمس أو تغرب، وما ذاك إلا أن هذا ولو كان مسيرا عاديا وسفرا عاديا، ولكنكم سافرتموه لأجل القتال في سبيل الله، لأجل نصرة دين الله، ولأجل قتال من كفر بالله. ولو لم تبدأوا في القتال ما زلتم تسيرون من بلادكم متوجهين إلى بلادهم، فكل يوم أو نصف يوم تسيرونه ثوابه خير لكم من أن تحصل الدنيا وما فيها، أن يحصل لكم ثواب الدنيا. ولا شك أن هذا دليل على أهمية السير في سبيل الله الذي هو الغزو. وكانوا كما ذكرنا قد يسيرون شهرا متوجهين إلى البلاد التي فيها الكفار، إذا ساروا مثلا من المدينة إلى الشام لا يقطعونها إلا في 25 يوما أو 30 يوما حتى يصلوا إلى بلاد المشركين. كل ليلة كل نهار فيه غدوة وروحة خير لهم من الدنيا وما فيها. ومعلوم أن القصد هو وصولهم إلى بلاد الكفرية وصمودهم عند أمام المشركين وقتالهم لهم وتوجههم نحوهم ومبادرتهم أو بدءهم بالقتال وصبرهم أمام العدو، هذا هو المقصود. ليس السير إلا وسيلة من الوسائل، فإذا كان السير الذي هو وسيلة من الوسائل في هذا الأجر وهذا الثواب، فلا شك أن ما سواه وهو الصمود للقتال والبدء في به والصبر عليه وتعليم النفس للقتل، وكذلك تعليم المال للسلب وللنهب، أن ذلك أكثر أجرا وأعظم ثوابا، وما ذاك إلا أنه هو المقصود. فالوسيلة هذا فضلها، والمقصد هذا فضله وهذا أجره، أي أجره أكثر وأعظم. أما ما ذكر في الأحاديث، ففي حديث أبي قتادة ذكر أن هذا حصل منهم في غزوة حنين التي بعد فتح مكة، وذلك لأن هوازن وثقيف قبائل قوية كان لهم منعة، وكان عندهم بأس، وكانوا منعوئين الإسلام. فلما أسلم أهل مكة امتنع أهل الطائف، وامتنع ثقيف وقبائلها وقبائل حوازن، واجتمعوا فيما في حنين واستعدوا للقتال، استعدوا لأن يقاتلوا محمدا ومن معه. خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الذين جاءوا معه لفتح مكة وهم عشرة آلاف ومعهم ألفان من الطلقاء الذين أسلموا من مكة وهم 11,000 فتقابلوا مع ثقيف وحواز في حنين ولما تقابلوا بدأ الثقيف بالقتال وكانوا رماة وكان معهم سهام كثيرة كان من آثارها أن انهزم بعض المسلمين لشدة الرمي ولشدة ما أحسوا به من إصاباتهم التي أشبهت الوابل فلما أن انهزموا بقي منهم بقية رأى أبو قتادة رجلا من المسلمين قد استولى عليه مشرك من المشركين وأمسكه وقال محمد أن يقتله فجاء أبو قتادة إلى ذلك المشرك وأمسكه من خلفه ورماه وطعنه حتى أرداه قتيلا ولكنه قبل أن يقتله قبل أن يموت يقول ضمني ضما شديدا حتى وجدت رائحة الموت ثم مات وتركني ثم تركته ونكمل القصة بعد سماع الأذى. وفي هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما انهزم المشركون ورجع المسلمون وقتل من قتل من هؤلاء وهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ويعني بالسلب ما كان معه أي سلاحه ولباسه وما كان يحمله حتى ولو كان نقودا هنينة أو نحوها. أبو قتادة ما أخذ سلب ذلك الكافر الذي قتله بل تركه أخذه غيره أخذه أحد المسلمين. ولما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشهد لي يعني من يشهد لي بالقتيل الذي قتلته ولم يشاركني في قتله أحدا فقال ما شأنك قال رجلا قتلته وكان من أمره كذا وكذا فقال أحد الأنصار أو المسلمين صدق وسلبه لي سلبه عندي فأرضه. ولكن بعض الصحابة كاذبا قالوا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله فيعطيك سلبه فأعطاه سلبه فاشترى به نخلا يعني نخلا يقول فإنه الأول مال فأسلته في الإسلام. هذه قصة أبي قتادة. أما قصة سلمة بن الأكوع ففيها أنهم كانوا في غزوة ويمكن أنها غزوة حنين فجاءهم عين من المشركين والعين هو الجاسوس أرسل ليتجسس على المسلمين وينظر قوتهم وينظر مكانتهم ومجتمعهم ثم يذهب إلى الكفار ويخبرهم بما مع المسلمين فيقول لهم تجدونه في المكان الفلاني وعندهم من القوة كذا وأعدوا لهم كذا وكذا. هذا الجاسوس جعل ينظر ويتأمل في أحوال المسلمين وكأنه رأى فيهم ضعفا ثم إنه لما عرفهم رجع وركب ناقته فطل له النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنه أرسل يتجسس من المشركين فأمرهم بأن يقتلوه كان قد ركب ناقته وأسرعت سير ولم يقدر الصحابة على أن يدركوه، وكان سلمة بن الأكوع شديد السعي فسعى في أثره على قدميه، ثم إنه سعى حتى وصل إلى قرب رجلي الناقة، ثم اشتد السير حتى وصل إلى هذا قوائمها، ثم تقدم حتى مسك بخصامها وتمسك به إلى أن توي عليها، ثم ضرك الناقة لما أنه اجتذبها بقوته، ولما أنه فإنها ضركت فحمد إليه فقتل ذلك الجاسوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتله؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال له سلمه أجمع. فأخذ من هذه القصتين أن من قتل أي مشرك فإنه يستحق أن يمنح سلبه، ولا يدخل ذلك في الغنيمة، بل يكون ذلك تشجيعا له، حيث أنه يصمد أمام المشركين وأنه يعذب نفسه للقتال، وأنه يتعرض لذلك ويستعد للقتال، حتى أن بعض الصحابة قد قتلوا عددا. ذكروا أن أبا طلحة الأنصاري قتل في غزوة حنين أيضا نحو 20 قتيلا وانفرد بأسلامهم تشجيعا له، فيأخذ القاتل سلب القتيل، يدخل في السلب سلاحه الذي يقاتل به كسيف أو رمح أو نبل أو قوس أو حنجر أو نحوها، ويدخل في السلب درعه إذا كان عليه درعا قد أرتداه ليقي به السلاح، ويدخل في ذلك أيضا الفولة وهي المجن الذي يلبس على الرأس، ويدخل في ذلك بقية الألبسة التي ألبسها كجبة مثلا أو قميص أو ما أشبه ذلك، وإذا كان معه شيء من النفقة دخل أيضا، إذا وجدوا معه نقودا أو نحوها فإنها تدخل في كونه من سلبه، يأخذ ذلك تشجيعا له. وكذلك أيضا دابته التي يقاتل عليها، على الصحيح أنها له، إذا كان عندما قتله كان يقاتل على فرس أو على ناقة أو نحوها، فإنه يأخذه ذلك المسلم الذي قتله من باب التشجيع له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تشجيعا لمن يقتل مشركا في المعركة، أما إذا قتله لغير المعركة فإن ذلك يكون في الأصل من الغنيمة التي تقسم على الغانمين. أما بقية المغنم وهو أمتعة الكفار إذا انهزموا وتركوها، أمتعتهم وأزودتهم ومكانهم الذي يجتمعون فيه وما تركوا فيه، فإن هذا من الغنيمة التي تغنم. وكذلك أيضا إذا فتحوا بلادا وأخذوا ما فيها من المغانم، أخذوا ما فيها من المدخرات وما فيها من الأموال، فإن هذا من الغنائم التي أباحها الله تعالى لهذه الأمة، وفي قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. أباح الله لهذه الأمة غنائم المشركين، يعني ما يأخذونه من الغنائم التي ينصرف وينهزم عنها المشركون ويتركونها فتقسم بين الغانمين بعدما يخرج منها الخمس الذي ذكره الله بقوله: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فان الخمس يقسم يقسم بين هؤلاء، وأربعة أحماس تقسم على الذين اشتركوا في الوقعة يقسم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم عليهم يعطي من قاتل على فرس ثلاثة أسهم، سهما له وسهم عيني لفرسه، وأما الذي يقاتل على قدميه فليس له إلا سهم واحد، سهم للرجل وثلاثة أسهم للفارس، سهم له وسهم عيني لفرسه، وماذاك إلا أن الفارس أشد نكاية، حيث أنه يخوض المعركة ويجول بفرسه ويصمد أمام المشركين ويسرق المنهزمين ويجول فيهم ويكثر فعله ويكثر تأثيره في أضعاف قوة المشركين. فكان من تشجيعه أن أعطي ثلاثة أسهم. ومع ذلك فإن الأصل أن المسلمين ما كانوا يقاتلون لأجل السلام ولا يقاتلون لأجل المغنم، ولكنهم يقاتلون لوجه الله كما تقدم، يقاتلون لأن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، يقاتلون المشركين الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يقاتلون أولياء الله، والذين يعادون المسلمين ينصبون لهم العداوة. فالمسلمون إذا قاتلوهم يقصدون بذلك إذلال الكفر وإهانة الكافرين وتحقيرهم وإعزاز الدين ونصرة الله ورسوله، كما أمرهم الله كونوا أنصار الله إن تنصروا الله ينصركم. هذه نيتهم التي يثيبهم الله تعالى عليها، ومع ذلك فلهم هذا الأجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأجرهم في الآخرة، لأن الإنسان أحدهم إذا خرج يقول تضمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا قتال في سبيلي، أن إن مات أن أدخله الجنة أو أرده إلى بلده بما نال من أجر أو غنيمة. فبشره بأنه إذا قتل فإن له الجنة، وإذا رجع فإن له الأجر، أو يحوز مع الأجر المغنم الذي يغنمه المسلمون من بلاد المشركين. هذا هو الترغيب في الجهاد، والترغيب فيه ترغيب أخروي وترغيب دنيوي، ولكن ينبغي أن يكون الترغيب الأخروي هو المقصد الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت تهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الحديث بن عمر وفي قصة هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، والتي غنمت هذه الغنائم من إبل وغنم. السرية قطعة من الجيش، تنطلق منه وتغير على بعض الأعداء الذين ليسوا في طريق الجيش، تغير عليهم وتقتل منهم وتغنم وترجع إلى الجيش. فيمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من غزواته، إما في غزوة حنين أو في غيرها من الغزوات، كان متوجها إلى جهة فذكر له بعض الأعداء أو بعض المشركين في أحد جوانب البلاد فاختار لها سرية لأنهم قليل لا يتحملون أن يذهب إليهم الجيش كله. الجيش قد يكون مثلا 10,000 وهم لا يحتاجون إلا إلى 200 أو 300 أو 400 فارس أو راجل. فأرسل تلك السرية وفيها عبد الله بن عمر فذهب إليه، ذهب رضي الله عنه معهم فغنموا، قاتلوا أولئك المشركين وأصابوا هذه الغنائم، غنائم كثيرة جاءوا بها يسوقونها أغناما وإبلا يسوقونها. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الجميع، بين الجيش والسرية، لم يجعلها للسرية وحدها، وذلك لأن السرية تتقوى بالجيش والجيش يتقوى بها، فإذا غنمت السرية فإن الجيش يشاركها فيما غنمت، وإذا غنم الجيش بعد السرية شيئا فإن السرية تشاركه فيما غنم، لأنهم جميعا غزاة في جهة واحدة فهم سواء فيما غنموه، إلا أنهم ينفلون السرية، وذلك لأنها تتعرض لخطر، ولأنها غالبا تسهر ليلها وتكمل نهارها ويصيبها شيء من التعب والكسل والملل والمشقة، فلذلك يحتاج إلى تنشيطها لأن تنفل شيئا مما غنمت يجعل لها نفلا. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس، ومعنى ذلك أنه يقول لهم إذا كان خارجا في بدايته يعني في خروجه من المدينة متوجها إلى العدو وأرسل سرية يغيرون من هنا أو من هنا، قال لهم اذهبوا إلى البئر الفلانية أو إلى البلد الفلانية، وإذا غنمتم شيئا فأخرجوا منه الخمس وخذوا الربع لكم والباقي بيننا وبينكم. هذا الربع الذي يأخذونه يسمى نفلا أي زيادة، وكذلك إذا رجعوا إذا انتهوا من غزوهم ورجعوا إلى بلادهم معلوم أنهم في ذلك الوقت قد يكونون مشتاقين إلى أهليهم وقد يكون معهم شيء من التعب والملل والكسل، فلأجل ذلك هم بحاجة إلى أن يزاد لهم. فإذا بعثهم وقال لهم تغيروا على القوم الفلانيين على بني فلان على أهل بلد الفلانية، وإذا غنمتم لكم الثلث بعد الخمس والباقي بيننا وبينكم. هكذا كان ينفل. فهذه السرية التي فيها ابن عمر غنموا غنائم كثيرة، لما قسمت أخرج منها الخمس الذي هو سهم لله وللرسول وللقرى وللتمر المساكين وابن السبيل، أخرج الخمس بعد الخمس واخرج الربع لهذه السرية وحدها، بعد ذلك قسم الباقي على الغانمين الذين غنموا وعلى الجيش الذين هم قوة الغانمين، فبلغت ثمانهم 12 بعيرا. هذا ثمانهم عموما، كل منهم صار له 12 بعيرا. وأما النفل فجاءهم كل واحد منهم بعير، والبعير اسم الواحد من الإبل، فالناقة تسمى بعيرا والجمل يسمى بعيرا، 12 من الإبل من ذكور وإناث. هذا هكذا قسمت. وذكر بعض الذين شرحوا الحديث أنها سرية لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسلهم قبل ماجد، وأنهم غنموا، وأن الغنائم صارت لهم إلا الخمس، وأن هذا النفل له من الخمس، نفتلوا من الخمس، يعني أعطوا من الخمس بقدرهم، فكان لكل منهم بعيرا زيادة على سهمه. وبكل حال دليل على جواز النفل ودليل على جواز أرسال السرايا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يرسل السرايا من المدينة، وهي كثيرة، الذين يرسلهم من المدينة يقاتلون ثم يرجعون ويسمون سرية، لأنهم يسرون أكثر الليل، يسرون ليلا طويلا حتى يصلوا إلى قرب العدو فيقاتلوا ثم يغنموا ثم يرجعوا. وتارة يفصلوا قطعة من الجيش ويرسلهم ويسمون أيضا سرية، فالسرية تقع على قطعة من الجيش أو مجموعة يخرجون من البلد يغيرون على الأعداء فيقاتلونهم حتى يغنموا منهم ما يغنموا. ولا شك أن هذا دليل على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه من أرسال المقاتلين إلى بلاد المشركين، إلى المشركين حتى يطهر البلاد وحتى ينقيها من المشركين ويظهر الإسلام، وما زال ذلك حتى أظهر الله الإسلام ونصره وجاهل الناس بدين الله سبحانه وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وبعد ذلك لم يكن قصده ولا قصد صحابته ما يحصل لهم من هذا المغنم، ولكن قصدهم الأساسي هو قتالهم في سبيل الله، قتال المشركين حتى يدخلوا في الإسلام، وذلك لأن المشركين إذا هزموا وسلموا أموالهم وذراريهم شعروا بذل وبضعف، وشعروا بأن الإسلام هو القوي وأن المسلمون دائما هم المنتصرون، فيكون ذلك سببا في إقبالهم على الإسلام وديانتهم به ودخولهم فيه، كما حصل ذلك لكثير من المشركين الذين هزموا ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام ودانوا به، كما حصل لقبيلة هوازن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهزمهم، ثم حصل أنهم بعد ذلك رجعوا إلى الإسلام. أما حكم الغدر في الحديث الذي سمعنا أنه عندما يقضي الله تعالى بين العباد يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غادرة فلان ابن فلان. أورد هذا الحديث لبيان أن الأمان يجب الوفاء به، وكذلك العهد، وكذلك الذمة يجب الوفاء به، ويحرم الغدر، الغدر الذي هو الخيانة وترك الوفاء بما التزمه. وصورة ذلك أن يطلب بعض الكفار الأمان، يقولون نطلب الأمان أو نطلب الهدنة والصلح أو نطلب العهد، نتعاهد على أن لا يقاتل بعضنا بعضا مدة شهر أو سنة أو سنوات حتى نستجم ونريح أنفسنا ونلتقي بعضنا في بعض ونجول في الأرض ونتقلب فيها كيف حسب ما نحتاجه، ثم بعد ذلك إذا انقضت نعود إلى ما كنا عليه من القتال حتى ينتصر من ينصره الله. لما كان في غزوة أو في عمرة الحديبية تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطلح مع قريش على المعاهدة، على أن تعاهدوا وتعاقدوا على وضع الحرب 10 سنين بدون أن يقاتل بعضهم بعضا، وقصد بذلك أن يأمن الناس على أموالهم وعلى دمائهم، وأن يتمكن الدعاة من الدعوة إلى التوحيد. فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد ووفى به، ولكن قريشا لم يفوا بما عاهدوا عليه بل نقضوا العهد، وذلك لأن خزاعة كانوا دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في عهد قريش، فوقع أن بني بكر غدروا وأمدتهم قريش بالمال وبالرجال وقاتلوا خزاعة، وكان هذا هو النقض الذي نقضوا به العهد. فأرسلت خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بأن قريشا قد نقضوا الميثاق ونقضوا العهد، فكان أن غزاهم في سنة أي ثمان وحصل فتح مكة، فهم الذين نقضوا العهد. أما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فما نقضوا العهد، لأنه يحث دائما على الوفاء بالعهد، والله تعالى يحث على ذلك كقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وكقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وكقوله تعالى وبعهد الله أوفوا. فإذا قال الإنسان وعاهد الله أنني لا أخونكم ولا أفشي أسراركم ولا أطلع عليها أحدا من الأضداد ولا أتكلم فيكم ونحو ذلك، كان لزاما عليه الوفاء بهذا العهد وعدم نقضه. فإذا نقضه وخان فإن هذه الخيانة وهذا النقض خصلة مذمومة، بل هي من خصال النفاق. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب. فذكر من جملتها الغدر، إذا عاهد غدر يعني كذب في عهده ولم يوف به. فالغادر الذي ينقض هذا العهد ويؤمن إنسانا، فإذا أمنه بعد ذلك قتله، يعتبر هذا مما يعاقب الله عليه. يرفع للغادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوفاء بالعهد ويبتعد وينهى عن الكذب وعن الغدر. وأما ما احتج به بعضهم من أن الحرب خدعة، فإن هذا لا يصلح دليلا. الحرب خدعة بمعنى أنك تخدعهم إذا رأيتهم مجتمعون وأتيتهم على أنك ليس بينك وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان، تأتيهم كأنك مسالم أو كأنك مسلم أو نحو ذلك، وأنت تقصد بذلك قتالهم، أو تأتيهم وهم غارون ونحو ذلك. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، فهذا من الحرب الذي قال فيه الحرب خدعة، ولا يصلح أن فيه نقض العهد ولا الخيانة ولا نقض الأمان وله ذلك. بل هذه الثلاثة العهد والأمان والذمة يجب الوفاء بها، ولا يجوز نقضها بحال مع كافر أو مع مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا قبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه من أحاديث الجهاد مما تتعلق بالجهاد. فالحديث الأول في النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب، والحديث الثاني في الرخصة في لباس الحرير في الحروب عند الحاجة إليه. وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن قتل النساء والصبيان، وفي هذا الحديث أنه وجدت امرأة مقتولة، ولما وجدها المجاهدون وقفوا عندها كأنهم استنكروا قتلها، أو كأنهم ينظرون إلى شنقتها وإلى محاسنها. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صافون حولها، فلما رآها عن شراكات لها، ونهى بعد ذلك أن يقتل في الحرب امرأة، لكن في بعض الروايات أنه قال ما كانت هذه لتقاتل، فعلم النهي عنها أو عن قتلها بكونها ليست من المقاتلين. وهذه عادة النساء سابقا أن النساء لا يدخلن المعارك ولا يأخذن الأسلحة ولا يقاتلن، وإنما تبقى النساء مع الصبيان مع الأمتعة، يبقين خلف الرجال أو يبقين في مساكنهن ويغلقن على أنفسهن. هكذا الأمر المعتاد، عدم قتال المرأة وعدم دخولها المعركة. هذا هو الأصل في عدم قتل النساء والصبيان. ومعلوم أيضا أن الصبي الذي هو دون البلوغ ليس أيضا أهلا للقتال، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم إن كان إذا استولى على المقاتلين، إذا استولى على الزراعي نظر في الصبيان، فمن وجده قد أنبت الشعر حول الفرج قتله لأنه من الرجال، ومن وجده لم يحصل منه الإنبات لم يقتله وجعله مع السبي أو مع الذرية. فإذا استولى المسلمون على النساء فإنهن سبي يستحلونهن ويقسمونهن كسبي، يعني كإماء يملكونهن بالاستيلاء عليهن، وكذلك الصبيان يملكونهم أيضا ويكونون غنيمة للمسلمين، يقتسمونهم ويستخدمون الصبيان ويتبادلونهم في الملكية، يكونون عبيدا مملوكين لهم. هذا هو السبب في عدم قتل النساء والصبيان في الحروب. لكن إذا قدر أن المرأة دخلت المعركة وأخذت من السلاح ما تقاتل به جاز قتلها دفاعا، إذا لم يكن بد من كف شرها بدون القتل فإنها تقتل دفعا لضررها. ومعلوم أنه في هذه الأزمنة أن نساء الكفار أصبحن كرجالهم، حيث رأى أهل هذا الزمان أن مما عابوا به الإسلام ومما عابوا به المسلمين قديما حجرهم على المرأة ومنعها أن تخوض المعركة وأن تقاتل مع أولادها وأحفادها ومع إخوانها وأولاد إخوانها، فألزموها بأن تتعلم القتال وبأن تتعلم عن الأسلحة، وإذا حصلت معركة مع عدو استوى الرجال والنساء في حوض تلك المعركة. ففي هذه الحال إذا وجد القتال بين المسلمين والكفار ومع الكفار نساء فإن القتال يكون عاما لكل من يقاتل من رجل أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم النهي بقوله ما كانت هذه لتقاتل، فإذا وجد أنها قاتلت فلا مانع من أن تقتل، وقتلها هنا كفا لشرها ودفعا لأمرها، وهو توليها من القتال ما يتولاه الرجال. فأما إذا لم تخض المعركة وإنما كانت مع الزرابي ومع النساء في مؤخرات الجيش أو في محل المعركة أو في مكان القوم الذي تحجبه لأنفسهم فإنها لا تقتل بل تبقى على ما كانت عليه حتى إذا استولى عليها المسلمون استباحوها كسائر السبي أو فادوا بها كما يفادون بالأسرى ونحوهم. يستثنى من ذلك إذا بيت المسلمون عدوهم إذا بيتوهم في داخل دورهم وكانت الدور مثلا مظلمة ولا يميزون صغيرا وكبيرا ولا يميزون ذكرا وأنثى فإنهم في هذه الحال يقتلون من تمكنوا منه ومن وجدوه من صغير وكبير يقتلونه بحيث أنهم يريدون بذلك الاستيلاء على المشركين واستضعافهم وإذلالهم وإهانتهم فإذا بيتوهم فإنهم يقتلون من تمكنوا منه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيقتل بعض النساء والذرية فقال هم منهم يعني أنهم من آبائهم ولهم حكم آبائهم وما ذاك إلا أن قتالهم هاهنا لأجل أن يستولى عليهم ولأجل أن يحصل من قتلهم الإذلال والإقاحة بهم والاستيلاء على بلادهم وذلك يحصل بأن يقتل من تمكن من قتله من ذكر أو أنثى. وأما الحديث الثاني يتعلق بلبس الحرير للعذر. في غزوة من الغزوات طال الأمر واشتد الحر وطالت الغيبة ومع طول الغيبة كان بعض الصحابة فقال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ممن اعتادوا النظافة واعتادوا الثياب اللينة فلما طالت غيبتهم مع ثياب خشنة ومع عرق ومع طول مسافة وبعد عهد بالاغتسال وبالنظافة تولد القمل في الثياب وفي الجلد فآذاهما القمل وآذتهما حكته فاشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل الذي تولد من الوسخ والذي تولد من الثياب الدنسة الخشنة فلما لم يكن هناك علاج يخففان به هذه الحركة رخص لهما في ثياب الحرير. يقول الراوي فرأيت عليهما قميص الحرير في تلك الغزوة فأخذ العلماء أنه يرخص في لبس ثياب الحرير عند الحاجة وعند شدة الحاجة إليها ومن جملة ذلك الشكة والقمل ويكون ذلك عند طول العهد طول العهد بالنظافة ونحوه. معروف أن هذا القمل يتولد في الثياب وفي البدن بسبب بعد العهد بالنظافة وتكاثر الأوساخ في البدن وفي الثياب وعدم تنظيفها وغسلها وإزالة الأوساخ عنها فإذا تعاهد الإنسان بدنه يوميا أو يومين أو كل أسبوع أو مرة أو مرتين لأن يغسل بدنه وأن يغسل ثيابه وينظفها فإنه حال هذه لا يتوالد معه القمل الذي يتوالد من الوسخ كما ذكرنا. وكذلك إذا كانت ثيابه نظيفة كثياب الحرير نظيفة ولينة الملمس لا يتولد فيها غالبا هذا القبل، فرخص لهما في ثياب الحرير لرقتها ولنوميتها ونعومتها وكونها تكون مكافحة لتولد هذه الحكة وهذا القمل، فهذا هو السبب. فإذا وجد سبب حصلت الرخصة، وإلا فإن الحرير حرام على الرجال، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإنما رخص فيه للنساء، وقال في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فصرح بأنهما محرمة على الرجال. وقد ذكر الله أنها لباس أهل الجنة بقوله تعالى: ولباسهم فيها حرير. فإذا كان لباسهم الحرير في الجنة فإن الذي يطلب الجنة في الدنيا يتقلل، الذي يطلب الجنة من أهل الدنيا يتقلل من الأسباب التي تمنع الحصول عليها أو دخولها، ومن جملة ذلك أن لا يفعل الأشياء التي تمنعها كما صرح في هذا الحديث وفي غيره من نحو: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فكذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أن يعاقب بأن لا يدخل الجنة التي لباس أهلها حرير. وسبب منع الرجال من لباس الحرير في الدنيا أنه لباس أهل الترف وأهل البذخ والكبر والرفاهية والتنعم والتلذذ بالدنيا واعتبار الدنيا ملذة ونعيما، وهذه الرتبة إذا حصلت فإن الذي تحصل له يكون من أهل الدنيا أصلا ولا يشتغل بالآخرة، بل يكون حظه منها هو الإكباب والإقبال على الشهوات وما أشبهها. هذا هو السبب في منع الرجال من لباس الحرير ومن التحلي بالذهب في الدنيا. وإذا كان كذلك فإنه يرخص فيه للعذر كما في هذه الحالة، والرخصة كما ذكرنا خاصة بالحرب. إذا كان الإنسان غازيا وحصل أنه في طول الغزو أنه طالت به الغيبة ولم يجد مكانا أو بلدا يتنظف فيه ويغير لباسه وينظف لباسه وكسوته ونحو ذلك، وحصل فيه هذه الحكة من آثار هذا القمل حصلت له الرخصة. وأما إذا وجد رخصة غير ذلك بأن وجد ثيابا تكون مقام ذلك نظيفة، وجد ما ينظف بدله ويزيل عنه الوسخ، فلا تعمه الرخصة التي رخصت لهما. وقد ذكرنا أنهما رضي الله عنهما كان ممن اعتاد النظافة واعتاد الثياب الرقيقة، ولما طالت بهما المدة تغيرت الحال عليهما فكثرت الحكة فيهما، فلم يذكر أن غيرهما حصل لهما هذا الأمر، وذلك لأن غيرهما كانوا قد ارتادوا ثيابا الدنسة ونحوها ولا تؤثر على من ارتاده.